بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إلى آخر السورة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره يقول الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف دينا قيما أي قائما ثابتا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، كقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقوله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. قال البغوي رحمه الله تعالى قوله عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما أو قيما، قرأ أهل الكوفة والشام قيما بكسر القاف وفتح الياء خفيفة، وقرأ الآخرون بفتح القاف وكسر الياء مشددا قيما، ومعناهما واحد وهو القويم المستقيم، وانتصابه على معنى هداني دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أن يكون وصف للدين قيما، هذا الدين قيما صراط مستقيم. قال الزجاج رحمه الله كما في تفسيره وأما نصب دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا فمحمول على المعنى، لأنه لما قال هداني إلى صراط مستقيم دل على عرفني دينا قيما، البغوي قدرها هداني دينا قيما، الزجاج يقول معنى عرفني دينا قيما، ما ذكر البغوي أحسن لأن الفعل هداني موجود. ويجوز أن يكون على البدل من معنى هداني إلى صراط مستقيم، والمعنى هداني صراطا مستقيما دينا قيما، هذا أجمل، هذا الصراط المستقيم هو الدين القويم، كما قال جل وعلا ويهديك صراطا مستقيما، وملة إبراهيم بدل من دينا قيما. فيكون إما دينا مفعول به لهداني أو بدل على المعنى، لأن قوله إلى صراط مستقيم بمعنى هداني صراطا مستقيما، فيكون بدل من المعنى المفهوم من قوله إلى صراط مستقيم. أنا مستشكل الآن النصب بعد الجر صراط مستقيم دينا قيما، فإما أن يقدر فعل مرة أخرى يقال عرفني دينا قيما هداني دينا قيما، وإما على البدل من حيث المعنى، لأن المعنى إلى صراط مستقيم بمعنى هداني صراطا مستقيما. قوله حنيفا منصوب على الحال من إبراهيم، والمعنى هداني وعرفني ملة إبراهيم في حال حنيفيته، ملة إبراهيم حنيفة، ملة إبراهيم تقدم أنها بدل تكون بدل ثاني أو على إعراب دينا قيما أنه مفعول به وصفة تكون بدل أول بدل. أما حنيفا حنيفا فهو حال. قال وحنيفا منصوب على الحال من إبراهيم، والمعنى هداني وعرفني ملة إبراهيم في حال حنيفيته، وهو هاهنا لإبراهيم حسن منه لغيره، يعني أن يجعل حالا لإبراهيم أحسن من أن يجعل لغيره. وما كان من المشركين، وقد فسرنا معنى الحنيفية وأنها الميل إلى الإسلام ميلا لا رجوع معه، إعرابات القرآن مهمة لفهم المعاني، لأن الإعراب ما يفهم إلا مع المعنى، والمعنى يتم فهمه مع معرفة الإعراب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وليس يلزم من كونه عليه السلام أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام قام بها قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبق أحد إلى هذا الكمال، ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق وصاحب المقام المحمود الذي يرهب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل عليه السلام. وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قال يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. وهذا كقوله تعالى فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لغيره، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد في قوله تعالى إن صلاتي ونسكي، قال النسك الذبح في الحج والعمرة، وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي قال ذبحي، وكذا قال السدي والضحاك. ذبح العبادة يشمل الحج والعمرة والهدي ويشمل أيضا الأضاحي، فالنسك هو ذبح العبادة. قال البغوي رحمه الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، قيل أراد بالنسك الذبيحة في الحج والعمرة، وقال مقاتل النسكي حجي، وقيل ديني، والأقرب والمعنى الأول أن النسك هنا بمعنى الذبح، كما قارن الله بين الصلاة والذبح في قوله فصل لربك وانحر، كذلك هنا. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الصلاة أعظم العبادات البدنية والنسك أعظم العبادات المالية فاجتمعتا هنا. وقال مقاتل نسكي حجي، وقيل ديني، ومحياي ومماتي أي حياتي ووفاتي لله رب العالمين، أي هو يحييني ويميتني. وقيل محياي بالعمل الصالح، ومماتي إذا مت على الإيمان لله رب العالمين، يشمل هذا وهذا. وقيل طاعتي في حياتي لله، وجزائي بعد مماتي من الله رب العالمين، قرأها للمدينة ومحياي بسكون الياء ومماتي بفتحهما بفتحها، نعم عكس القراءة المشهورة ومحياي هي المفتوحة. وقراءة العامة، أراد بالعامة عامة القراء وأكثرهم، محيايا بفتح الياء لئلا يجتمع ساكنان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.